بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فلازلنا مع شرح المنظومة المباركة المسماة بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للعلامة المحقق المقرئ الأديب أبي الحسن علي بن بر رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا في الدروس السابقة نراجع ما سبقنا من الدروس في كلام موجز مختصر، وكنا وقفنا عند الدرس الأخير قبل المراجعة عند قول الناظم: القول في المفتوح والممالي وذكر ما فيه من الأقوال. القول في المفتوح والممالي وشرح ما فيه من الأقوال. أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء، نحو رأى بشرى وتترى واشترى، يتوارى والنصارى والقرى. هذا باب من أبواب علم القراءات، وهو باب عظيم في هذا العلم، وهو باب الفتح والإمالة. باب الفتح والإمالة. الفتح معروف، والإمالة تدخل على المفتوح. الإمالة تدخل على المفتوح، فيكون الحرف مفتوحا، وجاء الفتح من أن عند أثناء النطق بالحرف اللافظ به يفتح فمه، لأن الفتح أثناء النطق بالحركة الفتح وبالحرف المفتوح الفم ينفتح، فسمي الفتح بهذا الاسم، ما يفتح. فهذا الحرف المفتوح قد تدخل عليه الإمالة، والفتح والإمالة لغة من لغات العرب. الفتح والإمالة لغة، لغتان فصيحتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة العرب الفصحى. الفتح والإمالة لغتان مشهورتان فاشيتان منتشرتان على يعني في لسان العرب، تكلم بها الفصحاء من العرب، لفظوا بالفتح وكذلك لفظوا بالإمالة. والقرآن نزل بلغة العرب، وبما أن الفتح والإمالة من لغة العرب فالقرآن نزل بهما، إذن فعلى هذا الفتح والإمالة من القرآن ومن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. الفتح والإمالة من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، لأن القرآن كما في الحديث الذي في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، أنزل القرآن على 7 أحرف، فمن قرأ حرفا واحدا فهو كاف شاف، أي يكفي القارئ أن يقرأ بحرف واحد، والحرف الواحد فيه علم كثير. فالفتح والإمالة من هذه الأحرف 7 التي نزل بها القرآن الكريم. الفتح شرحناه، ثم ما هي الإمالة؟ سميت الإمالة لأن الإمالة من الميل، وهو أن اللافظ بدل من أن ينطق بالفتح خالصا يميل به إلى الكسر، يميل بالحرف المفتوح إلى الكسر، فيميل بالفتحة إلى الكسرة، ويميل بالألف إلى الياء، فينشأ حرف مفتوح مشوب أي مخلوط بالكسرة والياء. هذه الإمالة من الميل، والميل هو الانحراف، أي تنحرف بالتلفظ بالمفتوح إلى الكسر، وبالألف المفتوح بالألف الناشئ عن حركة الفتح إلى الياء، فيتولد صوت بين الكسر والفتح وبين الألف والياء. طبعا الألف والياء المديتان، لأن الإمالة غالبا ما تنشأ عن هذا، أي يكون الحرف مفتوحا ثم يكون بعده ألف، يتولد من هذا الفتح ألف، بحال الذكرى، الذكرى، الأنثى، يعني تولد من هذا الحرف الثاء المفتوح، تولد منه ألف وهو الألف المقصور، الأنثى، الذكرى، الأولى، كل هذا حرف مفتوح تولد عنه ألف. فهذا الحرف المفتوح، هذه حركة الحركة التي على مثل علام أو على الثاء من الأنثى أو على الذكرى من الراء، خالطها الكسر، ثم هذا الألف الذكرى الأنثى الألف المدية خالطته الياء، فصار حرف لا هو ياء ولا هو ألف، مخلوط. وهذه لغة العرب، يميلون بالحرف المفتوح إلى الكسر، ويميلون بالألف إلى الياء. وقد ذكرنا في الدرس السابق يعني الإمالة هذه لها أسباب، فليس كل حرف مفتوح يجوز فيه هذا التصرف، أي تميله أو يمال، لا، إنما للإمالة أسباب، الإمالة لها أسباب تنشأ عنها وتتولد منها أسباب. فيعني العلماء حصروها في 6 أسباب، 6 أسباب، منها الكسر، أي قد يكون الكسر قبل الفتح، الكسر قبل الفتح وقبل الألف، أو يكون الكسر بعد الفتح وبعد الألف. إذن فالسبب من أسبابها الكسر، يكون الحرف مفتوح مكسورا ثم يأتي حرف مفتوح، فتنشأ الإمالة عن سبب الإمالة هو الكسر، إما هذا الكسر إما أنه يتقدم على الحرف المفتوح وعلى الألف، وإما أنه يتأخر عنهما، يتقدم. مثال ذلك قد مثلنا به نحو ضعافا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، ضعافا، الضاد مكسور والعين مفتوحة، وهذه الفتحة نشأ عنها ألف ضعافا، فهنا السبب موجود، سبب الإمالة. ولهذا أمالها خلف وخلاد عن حمزة، أي أمال فتحة العين وأمال الألف، فقرأ ضعافا ضعافا، هذه الإمالة ضعافا، والسبب هو الكسر، كسر الضاد، أو أن يكون قبل بعد الألف وبعد الفتحة كسر، مثل النهاري، النهاري أو الناري أو لبصاري، لبصاري. إذن سبب الإمالة هو الكسر الذي قبل الفتحة، قبل فتحة الصاد مثلا وقبل الألف، فتنشأ الإمالة من أجل هذا السبب الكسر، إما أن يكون قبل الحرف كما مثلنا في المثال الأول، وإما أن يكون الكسر بعد الفتح وبعد الألف. الحاصل أن الكسر هو سبب من أسباب الإمالة، سبب من أسباب الإمالة. ثم السبب يعني الآخر هو أن يكون الألف منقلبا عن ياء. كيف الألف؟ هو ألف لكنه ينقلب إلى ياء، ألف ينقلب إلى ياء في تصارف الكلمة، يكون الكلمة في الأول ألف، ثم لما يعني يدخلها صرف، والصرف لغة من لغات العرب، الصرف هو لغة العرب، تصرف الكلمة، فيكون هذا الألف الذي كان في الكلمة رجع ياء، فهذا يسمى في علم القراءات الألف المنقلبة عن ياء، الألف المنقلبة عن ياء، أي تتحول إلى الياء. مثال هذا مثلنا بهذا كما سيمثل به الناظر، نحو اشترى، اشترى، اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين، فهذا الألف هو منقلب عن ياء. كيف عرفناه أنه منقلب عن ياء؟ لما ترد الفعل المضارع يتصل بضمير المتكلم، أي يرجع إليك الضمير أو ضمير المخاطب أو المخاطبة، فاشترى إذا رددت إليك الضمير تقول اشتريت، لاحظوا أن الألف رجع ياء، اشتريت أو اشتريت أو اشتريت، فهذا الألف اشترى رجع ياء، هذا سبب من أسباب الإمالة، سبب من أسباب الإمالة، فكل ألف منقلب عن ياء تجوز فيه الإمالة، ولكن ليس هو يمال واجبا، لا، قد يفتح فيبقى على أصل اشترى، اشترى بالفتح، ولكن تجوز فيه الإمالة، فتقول اشترى، اشترى أو اشترى، تميل به فتترك جزءا قليلا من الفتح، لا تميل به الكسر خارج فتقول اشتري، لا، إنما تخلط بين الكسر في الصوت وبين الفتح، يبقى الفتح ويخلط بالكسر، وهذه هي ما تسمى بالإمالة. إذن هذا هو الإمالة، يعني من أسبابها الكسر أو الياء، أو الألف المنقلبة عن ياء، أو الألف المشبهة بالمنقلب عن الياء، أو الألف المشبهة بالمنقلب عن ياء، هناك الألف المنقلب عن ياء وهناك الألف المشبهة به، ليس هو منقلب عن الياء لكن مشبه بالألف المنقلب عن الياء، وهذا يكون في الاسم المؤنث المقصور، الاسم المؤنث المقصور، نحو الموتى، الموتى، والأنثى، هذه الألف لا تنقلب عن ياء، لا تنقلب عن ياء، ولكنها بما أنها شبيهة بالألف المنقلبة عن ياء، والمشبه قد يعطى له حكم المشبه به، المشبه به، المشبه قد يعطى حكم المشبه به، فيدخل هو معه في الحكم، أي يكون حكمهما سواء. والأحكام تعلل بأقل الأسباب، الأحكام في الفقه ولادة تعلل بأقل الأسباب. فكان هذا الألف الذي دخل على المؤنث المقصور شبيه بالألف المنقلب عليا، فلما كان يشبهه دخل معه في حكم الإمالة فجازت فيه الإمالة كما جازت الإمالة في الألف المنقلب عليا. إذن فكل تقوى دنيا هذه كلها ألف مشبهة بالمنقلب عن ياء. إذن الكاسر أو الياء أو الألف المنقلب عن ياء أو الألف المشبهة بالمنقلب عن ياء، أو أن هذا الكلمة التي دخلت عليها الإمالة قد يعرض لها الكسر في بعض التصاريف يدخلها الكسر، وهذا هو السبب اللي قلنا الكسر. من أسباب الإمالة أن في بعض التصاريف هناك كسر دائما يكون ملازما وهناك كسر يدخل في بعض التصاريف، مثال ذلك بحال جاء، فهذا الأليف يجوز فيه الإمالة جاء شاء، فيجوز الإمالة فتقول جاء شاء كما أمل حمزة وابن ذكوان علي بن عامر من القراء السبعة شاء جاء شاء. إذن هذه إمالة، هذا الألف دخلت عليه الإمالة. السبب فيه ماذا؟ السبب ما هو؟ السبب هو أن في بعض التصاريف هذا الفعل يأتي الكسر فتقول جاء، وإذا رددت إليك الفعل إلى ضمير المتكلم تقول جئت، الجيم كان مفتوحا في جاء فرجع مكسورا في جئت أو جئت فرجع مكسورا، فلما دخل الكسر عليه في بعض التصاريف هذا الفعل جازت الإمالة في الألف من جاء وكذلك الألف من شاء، لأن تقول شئت أو شئت كذلك الكسرة. إذن فكل فعل يعني كل فعل يعني يدخل عليه الكسر إما في إعادته إلى ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب أو المخاطبة أو في المصدر أو كذا فتجوز فيه الإمالة إذن هذا هو الكسر يعرض للكلمة في بعض تصاريفها والمثال للسبب السادس والأخير كما ذكرنا هو الإمالة من أجل الإمالة. كيف؟ أن الكلمة يكون فيها حرف ممال وقبله حرف، قبل الحرف الممال حرف مفتوح، فيمال الحرف الأول لأجل إمالة الثاني، بما أن الثاني ممال فيمال الحرف الأول من أجل إمالة الحرف الثاني، فتكون هذه يقال لها الإمالة من أجل الإمالة، الإمالة من أجل الإمالة، الإمالة من أجل الإمالة. نحو رأى فرأى هذه من ذوات الياء، تقول رأيت حرش اشتريت رأى رأيت، إلى ردة الفعل تقول رأيت رأيت رأيتي، إذن هذا الألف رجع ياء، فهذا تجوز فيه الإمالة. لكن الراء من رأيت من رأى أميل كذلك في رواية ورش وفي رواية غيره في البعض، فتقول رأى رأى رأى، أميل الراء الذي وقع في أول الكلمة أميل الراء لأجل أن الفتحة الهمزة أميلت والألف أميل، فلما كانت الفتحة الهمزة أميلت وأميل الألف بعدها أميل الراء من أجل إمالتهما، فهذه الإمالة من أجل الإمالة، لأن التجاور المجاورة قد اتفق في الحكم من أجل المجاورة، المجاورة لأن الراء مجاورة للهمزة والآلف، الراء وفتحة الراء مجاورة لفتحة الهمزة، فهذه المجاورة أثرت في إمالة الراء الذي قبل الهمزة وقبل الآلف فأميل لأجل هذا. كذلك ونأى بجانبه، ونأى الهمزة والآلف ممالة، فتحة الهمزة والآلف دخلتهما الإمالة، فلما دخلت هذا كان النون تجوز فيه الإمالة، النون في الواقع في أول الكلمة من نأى تجوز فيه الإمالة، فيمال النون من أجل إمالة فتحة الهمزة والآلف، فتقول ونأى ونأى ونأى ونأى، إذن فأميل النون لأجل الإمالة، إمالة يعني فتحة الهمزة وفتحة والآلف، فهذه هي تدخل الإمالة من أجل الإمالة، الإمالة من أجل الإمالة. وفي لسان العرب، في لسان العرب قد يتبع الحرف يعني الحرف الأول قد يتبع الثاني، قد يتبع الثاني، يجوز في اللغة تسمى هذه لغة الإتباع، أي تتبع الحرف الأول للحرف الثاني، الحرف الثاني، كما في قراءة أبي جعفر في قوله تعالى من أجل ذلك قرأ من أجل ذلك، من أجل ذلك، من أجل ذلك، من أجل ذلك، وكذلك في قراءة حمزة والكسائي من حليهم قرأ من حيليهم، من حيليهم، فاللام مكسور من حوليهم، وكذلك الياء المشددة كذلك أيضا مكسورة من حوليهم، فأتبعوا الحاء المضموم كسراه لأجل كسرة اللام الذي بعد الحاء، فقرأ حمزة والكسائي من حيليهم عجلا جسدا، من حيليهم، وهذه فاشية، هذه اللغة في لغة العرب فاشية، أن الحرف يتبع الحرف الذي بعده في الشكل لغة، وهكذا قد يبدل الحرف بحرف آخر، يعني يكون الحرف مثلا همزة فتبدل هاء لأن الهاء والهمزة من مخرج واحد، وهو كثير هذا في يعني في اللغة، فتقول هرقت الماء تقول أرقت الماء، هرقت الماء أرقت الماء، وتقول إياك تقول هياك نعبد، وهي قراءة شاذة، هياك نعبد وهياك نستعين، فأبدلت الهمزة هاء لأن الهاء والهمزة يخرجان من مخرج واحد وهما مجاوران في المخرج، فلما كان مجاوران في المخرج أبدل الآخر بالآخر، يجوز هذا في اللغة، وقد تدخل هذه اللغة في القراءة، يعني هذه لغة العرب، لغة العرب هكذا، قد يبدل الحرف بحرف لمجاورته أو لقربه في المخرج، قد يبدل الصاد سين صادا، قد يبدل السين صادا مثل الصراط، فأصلها السين صراط المستقيم، فأبدل الصاد لمجاورته الطاء فكان صادا وهو في الأصل سينا، وهكذا، والصابر، والصابر هذا صاد أبدل هو سين في الأصل، أبدل صاد لمجاورته الطاء، وهكذا، هذا كثير يعني في لغة العرب، لو أطلنا الكلام ما نخرج من هذا من من هذا يعني من هذه الأمثلة وأسبابها وكذا. إذن فهذه لغة العرب، يعني لأن لغة العرب كما ذكرت يعني هي يعني متسع، باب متسع فيها، ليست لغة العرب ضيقة، لغة لغة تحوي جميع المعاني وجميع الألفاظ، واسعى لغة العرب، ولهذا نزل بها القرآن. والله سبحانه وتعالى نزل القرآن بلغة العرب. لماذا؟ لأن لغة العرب فيها هذا الاتساع، والاتساع في اللغة يحوي المعاني كثيرة. الاتساع في اللغة يجمع معاني كثيرة، فلما كان القرآن الكريم معانيه لا يجمعها كتاب ولا حافظ، نزل بلغة العرب، لأن لغة العرب فيها هذا الاتساع، وهي بحر لا ساحل له، كما قال الشاعر نيل على لسان اللغة العربية: أنا البحر، يعني في لغة العرب أنا البحر، في أحشائه الدر كامن، في وسطه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ واش أبناء قومي فيهم غواصون يغوصون ليأخذوا يعني الدر من قاع البحر، لأن الدر الأحجار الكريمة تكون في قاع البحر، فهل لأبناء اللغة هل فيهم غواصون يغوصون في معاني اللغة ليخرجوا منها الدر والجواهر والمعاني النفيسة؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ صدف هو الأحجار الكريمة الغالية، يعني قد غالية كثيرة الثمن. إذن فهذه هي اللغة، هذه هي طبيعة اللغة العربية، وهذا القرآن نزل بهذه اللغة، يعني التي هي يعني لا لغة مثلها في هذا الاتساع وفي جمع المعاني وجمع الألفاظ، جمع الألفاظ وتعدد الألفاظ، يعني لا نظير لها في اللغات الأخرى، مثل اللغة العربية. فلهذا كان هذا الأمر هكذا، يعني وأن القرآن نزل بهذه اللغة، ومن جملة ما نزل به القرآن الفتح والإمالة التي يعني الآن نحن نتكلم في هذا الباب العظيم الذي يعد من أبواب القراءات. إذن هذه هي الإمالة، وهذا هو أسبابها. الناظم رحمه الله قال في أول البيت من هذا الباب: القول في المفتوح والممالي وشرح ما فيه من الأقوال. أي هذا قول في حكم المفتوح والممال، أي في القرآن الكريم، في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال، يعني من أقوال العلماء وأحكام التي دخلت في هذا الباب. هذا سيشرح الناظم. قال: هذا باب أتكلم فيه عن أحكام الفتح والإمالة، وأشرح ما فيه في هذا الباب من الأقوال، يعني والعلال والتوجيهات التي سيذكرها الناظم وسيبينها الناظم في هذا الباب. القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال. المفتوح يعني الحرف المفتوح، والممال أي الحرف الممال. ثم القراء اختلفوا في الفتح والإمالة، فبعضهم أمال وبعضهم أمال القليل من الكلام من كلمات القرآن، وبعضهم أمال الكثير من الكلمات في القرآن، وبعضهم لم يميل ولا كلمة في القرآن كله، لم يميل ولا كلمة. يعني والإمالة كما قال العلماء ومنهم الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله، قال يعني الفتح والإمالة لغة العرب، قال: وهي الفتح لغة الحجاز، الفتح لغة الحجاز، الحجاز إذا ذكرنا الحجاز هي مكة وما جاورها والمدينة وما جاورها، هذه تتسمى الحجاز، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بلاد الحجاز. هؤلاء هذه البلاد الشاسعة الواسعة يعني الغالب في كلامهم هو الفتح، الفتح يعني ليس من لغاتهم الإمالة إلا في القليل. والإمالة لغات أهل نجد، أهل نجد يعني تميم، أسد، قيس، يعني القبائل البلاد الأخرى، البلاد العربية الإمالة لغتهم. فتجد مثل تميمي أو النجدي يلفظ بالإمالة، وهذا موجود حتى في هذا الزمان، يعني تجد البعض منهم يتكلم بالإمالة في غير القرآن، تجده يميل يعني لغته، وخصوصا في أهل الشام مثل السوريون واللبنانيون تجد الإمالة ظاهرة في كلامهم، في كلامهم في غير القرآن تجد في مخاطبتهم وفي كلامهم تجد الإمالة ظاهرة واضحة في كلامهم. فهذه بقايا يعني من بقايا اللغة العربية، لا أقول أن اللغة العربية بقيت كما هي، ولكن هذه بقايا موروثة ورثها الناس من آبائهم وأجدادهم، وهي لا زالت الآن آثارها موجود في في في بعض البلاد. إذن ف يعني ليس الأمر هكذا غريبا أو كذا، فالإمالة هي لغة العرب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.